أخي الكريم، هذا هو الشريط الثالث من التحفة الثانية. هل ونحو راعيت الهنود صاحبت الرجال ورعيت الهنود، فالرجال والهنود أو فالرجال والهنود يجوز على الحكاية جمع تكسير منصوبان لكونهما مفعولين، وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة، والأول مذكر والثاني مؤنث، وقد تكون الفتحة مقدرة نحو قوله تعالى وترى الناس سكارى. من يعرب الآية الكريمة؟ تفضل. طيب، الواو متعلقة بما قبلها، ترى فعل مضارع، فعل مضارع، ترى فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم. ما عندنا، ما نعرف ايش قبل هذا الموضع يا اخوان. يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس، ما ليس فيما مضى شيء يجعل هذا الفعل منصوبا ولا مجزوما. فترى فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، لم يدخل عليه لا ناصب ولا جازم، فيبقى على الأصل مرفوعا. وأين علامة رفعه؟ ضمة المقدرة على الألف، ترى العبرة بالنطق، على الألف منع من ظهورها التعذر، وترى. طيب، رأى يرى ترى. طيب، وأين فاعل هذا الفعل؟ ضمير مستتر تقديره أنت. طيب، الناس مفعول به وعلامة نصبه الفتحة، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره سكارى، طيب الصفة تدفع الموصوف تعريفا وتنكيرا، فهنا الناس معرف سكارى ليس معرفا، فلا يصلح صفة ولا يصلح حالا أيضا. انقبض سكارى مفعول به ثاني، سكارى مفعول به، ولذلك لم أقل إن الناس مفعول به أول، لأنه لو قلت هكذا لعرف الإعراب، قصدت أن أترك هذا لموضعه. فالناس مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهر على آخره، وسكارى مفعول ثاني منصوب أيضا، وأين علامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها تعذر. ونحو قوله تعالى وأنكحوا الأيامى، فسكارى والأيامى جمع تكثير منصوبان لكونهما مفعولين، وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وأما الفعل المضارع المذكور أي الذي دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء من الأشياء الخمسة التي سبق ذكرها، فنحو قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين. من يعرب؟ تفضل محمد. لن، طيب، هي فعلا حرف نصب، لكن إذا أردنا إعرابا كاملا فقط نقول حرف نفي ونصب واستقبال، حرف نفي ونصب واستقبال، تنفي المضارع وتنصبه وتحول زمنه إلى الزمن المستقبل، حرف نفي ونصب واستقبال. طيب إذا قلت أدخل هذا مضارع، لن أدخل هذا معناه لن أدخل في أي زمن؟ في المستقبل. فلن إذا دخلت على المضارع تسيره مستقبلا فسميت لهذا. ما تحفظ بدون فهم، ما تقول حرف نفي ونصب واستقبال تبقى طوال الطريق وأنت ذاهب إلى البيت تقول حرف نفي ونصب واستقبال حرف نفي ونصب، لابد أن تفهم. إذا فهمت هان عليك الحفظ، تحفظ بسهولة لأنك عارف تفهم ما هذا حرف نفي ونصب واستقبال. تنفي تحوله من الإثبات إلى النفي، وتنصبه تحوله من الرفع إلى النصب، وتحول زمنا إلى المستقبل. لذلك يقولون حرف نفي ونصب واستقبال. نبرحة فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب طبعا السبب في أنه منصوب وعلامة نصبه الفتحة أنه لم يتصل بآخره شيء من الأشياء التي ذكرت آنفا، لا ألف اثنين ولا واو جماعة ولا مخاطبة ولا نون توكيد ولا نون نسوة. طيب أين طبعا إذا عرفت دائما إذا عرفت في الجملة فعلا لا بد أن تبحث له ضرورة عن فاعل، لأن الجملة الفعلية لا تتم إلا بفعل وفاعل على أقل التقديرات، وقد يكون له مفعول لكن لا يصح أن يوجد فعل أبدا في لغة العرب، بل والظاهر في أي لغة من اللغة لا يمكن أن يكون لفعل أن يكون في اللغة في الجملة فعل إلا وله فاعل، ولا بد فلا بد أن تبحث عن فاعله حتى وإن كان متأخرا، حتى وإن كان الفاعل متأخرا، المهم تحدد موقفك من هذا الفعل قبل أن تنتقل إلى إعراب ما بعده. طيب فأين فاعل نبرح؟ طيب هل أنت تأملت الآية جيدة؟ نبرح عليه عاكفين. إذا قلنا إن فاعل نبرح هو إيش قلت؟ نعم ما سمعت هكذا. نعم إذن يعني لابد أن ننتبه إلى أن في الأفعال ما هو ناقص، في الأفعال ما هو ناقص، فقد يكتفي الفعل بمرفوعه عن منصوبه وهذا هو الفعل التام، وهذا هو الذي يكتفي بفاعله كما يقال. أما إذا كان لا يكتفي بفاعل أو بمرفوع كما يقال فهذا يسمى فعلا ناقصا، مثل كان وأخواتها. وكثير منا ينسى دائما أن كان وأخواتها تعمل في الزمن الماضي كما تعمل في تصريفاتها الأخرى إن كانت متصرفة. فكان مثلا يأتي منها المضارع يكون، ويأتي منها الأمر كن، كل هذا يعمل. فمثلا أقول لك كن نبيها، لماذا؟ لأن كن فعل ناقص، فنبيها خبر كن، خبر كن منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة. وكذلك هنا برح، أليس برح من أخواتي كان؟ طيب إذن هنا وإن وقع الفعل مضارعا نبرح. العمل فإذا هنا لن نبرح، وقد تحقق الشرط، لأن برح يشترط في عملها أن تكون منفية، ما برح وما فتئة، ولا يلزم أن يكون حرف النفي ما نقول واحد. لذلك نقول النحو لا يعتمد على الحفظ، فمن حفظ ما برح خلاص ما يعرف إلا ما برح، لكن إذا هو كان عنده وعي وفهم أن البارحة يعمل ماضيا ويعمل أيضا مضارعا كذلك ولا؟ وكما يسبق بحرف النفي ما فإنه يمكن أن يسبق بحرف نفي آخر، وهنا سبق بماذا؟ لم. إذن يعمل لن نبرح، لن نبرح عليه عاكفين. إذن تنبه إلى أن الجملة ها هنا اشتملت على فعل ناقص، وبالتالي لا نقول أين فاعله، بل نقول أين اسمه وأين خبره. وإن جاز عند بعض النحويين أنهم يسمون مثل هذا فاعلا ومفعولا، يقولون فاعل ومفعول أيضا، لكن المشهور عند النحويين أنهم يقولون اسم كان وخبر كان، اسم برحة وخبرها. فأين اسمها يا محمد؟ ضمير مستتر تقديره نحن. طيب، عليه جار ومجرور متعلق ليش؟ متعلق بنبرح، نبرح عليه. طيب، ولا محل له من الإعراب، متعلق بنبرح. عاكفين خبر نبرح منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، لأنه ماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. وهذا طبعا كثير مما تسمعونه الآن نحن لم ندرسه بعد، ولكن من باب التعويض فقط على الإعراب. قال: فنبرح فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وقد تكون الفتحة مقدرة، نحو يسرني أن تسعى إلى المجد. فتسعى فعل مضارع منصوب. من يعرف يسرني أن تسعى إلى المجد؟ تفضل. يسر فعل مضارع منصوب لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على يسر. طيب تفضل. الضمير الذي هو ياء المتكلم، يعني الياء في يسرني نقول، والياء ياء المتكلم، ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وهذه النون ماذا يسمونها؟ يسمونها نون الوقاية. طيب، أيضا تريد أن تحفظ بلا فهم أم تريد أن تفهم؟ اتفقنا على أن هذا العلم مبني على الفهم وليس على الحفظ كما يتصور كثير من الناس. سميت هذه النون بنون الوقاية لأن الفعل في لغة العرب لا يكون مكسورا، لا يكون مكسورا. فهنا إذا أنت قلت يسري، اضطر الناطق بهذه الطريقة الذي وصل الفعل بياء المتكلم مباشرة أن يكسر آخر الفعل، والأفعال في لغة العرب لا تكون مجرورة أبدا ولا يمكن أن تنتهي بكثرة إلا إذا كان هذا لمناسبة أخرى، كأن يكون مثلا لالتقاء ساكنين، أي للتخلص من التقاء ساكنين، لكن هنا ليس الأمر كذلك. فجاءوا بهذه النون لكي تقي الفعل من الكسر، لذلك سموها بنون الوقاية التي تقي الفعل من أن يكون مكسورا، فإن الكسرة هي المناسبة لحركة الياء، الكسرة هي المناسبة لما للياء. فالاسم مثلا الاسم قلم، إذا وصلت قلم بياء المتكلم ماذا تقول؟ قلمي. وعندما تعرب قلم تقول مثلا مرفوع أو منصوب أو أيا كان، ثم تقول علامة رفعه أو نصبه الضمة أو الفتحة المقدرة. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة التي هي الكسرة، فالكسرة هي المناسبة للياء، فلو أدخلنا هذا الفعل على الياء مباشرة لكسر آخره، وهذا أمر غير مقبول عند العرب، ولأنه يشبه الفعل، معذرة، يشبه الفعل بإيش؟ بالاسم. وهنا جيء بنون من أجل أن تأخذ هذه النون الكسرة بدلا من آخر الفعل، لكي تبقى علامة الفعل معروفة أنها أنه فعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة ليس الكسرة تكون مشكلة. فالنون هي التي أخذت الكسرة، لذلك سموها بنون نون إيش؟ الوقاية، أي التي تقي الفعل من الكسر. يسرني. طيب، إذن الياء نبني على السكون في محل نصب مفعول به. أن تفضل. طيب، أن هنا هل هي للتوكيد؟ تأمل. أن هذه التي تريدها أن، وقد تأتي أحيانا مخففة، فأن التي هي حرف توكيد ونصب أحيانا تخفف وتصير أن، هذا صحيح، يمكن أن تكون مخففة، لكن هذه التي أمامك هي ماذا؟ يعني أن حرف مصدر، هنا حرف مصدر ونصب. نعم، أن هنا حرف مصدر ونصب وليست تلك الأخرى المؤكدة. أن حرف مصدر ونصب. تفضل. أحسنت. تسعى فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره أي الألف منع من ظهورها التعذر. تفضل. وأن والفعل مؤولان بمصدر، أي أن وما بعدها مؤولان بمصدر في محل رفع فعل فاعل يسر، فاعل يسر. ما تقدير الكلام؟ يسرني سعيك. فنواصل بعد الأذان إن شاء الله. اللهم ولا أحسن التقدير يسرني سعيك، ففاعل يسر، وكما قلنا إذا مررت بفعل لا بد أن تبحث له عن فاعل، وهذا هو الأصل، لأن الأصل في الأفعال أنها تامة، والأفعال الناقصة شيء طارئ، لا تفترض في كل فعل يقابلك أنه فعل ناقص، ولهذا لا تحتاج إلى حفظ الأفعال التامة، بينما تحتاج إلى حفظ الأفعال الناقصة لأنها محدودة. نعم، كان وأخواتها، هذه الأفعال الناقصة، وهناك باب ظننت أخواتها، وهذا ليس من باب النقصان، فهي أفعال تامة أيضا لكنها تتعدى إلى مفعولين فيقال مفعول به أول ومفعول به ثاني. وعلى كل أن الذي يعنينا في هذا المقام أن الأصل في الأفعال أنها تامة، لذلك احتجنا هنا في الفعل يسر أن نقول ما فاعله، فما وجدنا هنا اسما ظاهرا يصلح أن يكون فاعلا ليسر، فبحثنا فوجدنا أن الاسم مؤول وليس ظاهرا، هنا موجود فاعل، والفاعل لابد أن يكون اسما لكن ليس هو اسما ظاهرا، كلمة ظاهرة اسم هكذا، يسرني سعيك، ما في كلمة سعي، إنما وجد مكان سعي كلمتان تؤديان معنى سعي، أن تسعى، أن تسعى، فأن تسعى معا يكونان مكان ذلك الاسم الواحد وهو سعي، فلذلك قلنا أن مصدرية، لأنها إذا دخلت على الفعل تكون معه مصدرا، والمصدر من الأسماء. فأن حرف مصدر ونصب، تسعى فعل مضارع منصوب لأن، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، وأن وما بعدها مؤول بمصدر في محل رفع فاعل، فاعل ماذا؟ يسر فاعل يسر. طيب، ولا ننسى في خضم معترف هذا الإعراب أن نبحث للفعل تسعى عن فاعل أيضا، ولا ينبغي أن نمر عليه مرور الكرام وننسى أنه وإن كان هو قد أول والحرف المصدر يعني قبل المصدر أنه كذلك هو فعل يفتقر إلى فاعل. تفضل. احسن. طيب، بارك الله فيك. إذا تسعى فعل مضارع وسبق إعرابه، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، وإلى حرف جر طبعا حروف كلها مبنية، مبني على السكون، والنجد مجرور به إلى علامة جره الكسرة، والجار والمجرور لا محل له من الإعراب متعلق بتسعى. طيب، قال فتسعى فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، فإن اتصل بآخر الفعل المضارع، هنا بدأ يأتي بالحالات التي لا ينطبق عليها قول المصنف ولم يتصل بآخره شيء، لكي تعرف الفرق بين هذا الذي ينصب بالفتحة وبين غيره. قال فإن اتصل بآخر الفعل المضارع ألف الاثنين، ألف اثنين نحو لن يضربا، أو واو جماعة نحو لن تضربوا، أو ياء مخاطبة نحو لن تضربي، لم يكن نصبه بالفتحة، فكل من تضربا وتضربوا، طبعا هي يضربا هكذا وقعت عندكم في الموضعين، يضربا أو تضربا، أو هو كما عندي مرة وقع يضربا ومرة وقع تضربا، عندي وقع في المثال لن يضربا ثم قال فكل من تضربا، إيش عندكم؟ تضربا في الموضعين. طيب، على كل هو لا يؤثر في الإعراب سواء كان يضربا أو تضربا، لكن من باب إثبات النص فقط. طيب، وتضرب وتضربي منصوب، فكل من تضرب وتضرب وتضربي منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون، والألف أو الواو أو الياء فاعل مبني على السكون في محل رفع، وستعرف توضيح ذلك فيما يأتي. طبعا هو لم يتطرق الآن للكلام في هذا بالتفصيل لأن هذا سيأتي في العلامات الفرعية، فهو لا يستعجل الأمور، ولكن نحن طبعا لأنه قد سبق في الحقيقة تدريس هذا الكتاب مرتين أو ثلاث مرات، فلهذا نحن كلما مررنا بشيء نعربه من باب التدريب والتعويد على الإعراب وألفاظه وطريقته، وإلا فهذا سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. هنا هذه المذكورات ونحن قد تعرضنا لها في الباب السابق عندما قلنا هذا الباب يسمى بباب الأفعال الخمسة، ورفعها بثبوت النون، وهذا قد سبق. أما نصبها وجزمها فبحذف النون. طيب، وجرها إياك أن تنام، إياك، إذن لا جر في الأفعال مطلقا، فالأفعال كما سبق لا خفض فيها، والأسماء كما سبق لا جزم فيها، فالجزم خاص بالأفعال والخفض خاص بالأسماء، فتنبه ولا تنسى هذا الأصل الأصيل، لا يوجد شيء في الأفعال اسمه مجرور فضلا عن أن تبحث عن علامة للجر، ولا يوجد في الأسماء شيء اسمه مجزوم فضلا عن أن تبحث عن علامة للجزم، وتنبه لهذا. أما الحروف فلا نصيب لها من الإعراب أصلا، فكل الحروف في لغة العرب مبنية، كل الحروف في لغة العرب مبنية، لا إعراب في الحروف مطلقا، لا رفع ولا نصب ولا جزمة البتة. وسبق كذلك قولي أن الأفعال كذلك الأصل فيها البناء، فلا إعراب في الفعل الماضي ولا إعراب في فعل الأمر. فلا تقل في فعل ماض أو في فعل أمر لا مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم، كذلك فلا إعراب في الأفعال الماضية ولا إعراب في أفعال الأمر. الأفعال الماضية كلها مبنية، وأفعال الأمر كذلك كلها مبنية. أما الفعل المضارع فهو الوحيد من الأفعال الذي تارة يكون معربا وتارة يكون مبنيا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب، قال إذن هنا باب الأفعال الخمسة يخرج الفعل المضارع عن أن تكون علامة نصبه الفتحة، له علامة فرعية فقلنا إنه يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذفها. نعم، فكما قال لن يضرب هذا منصوب، علامة نصبه حذف النون نيابة عن الفتحة لأنه من الأفعال الخمسة. ثم قال وإن اتصل بآخره نون توكيد ثقيلة نحو والله لن تذهبن، أو خفيفة والله لن تذهبن، فهو مبني على الفتح في محل نصبه، ولا ينبغي أن يختلط عليك هذا المثال الأخير بنون النسوة، فإن بعض الناس يقول إيش هذا لن تذهبن، هذا كيف أفرق بين هذه النون وبين نون النسوة؟ تفضل. يعني عندما تقول للنسوة لن، ماذا تقول لهن بهذا الفعل نفسه؟ في الفعل لن هنا قلنا لن تذهب، لن تذهبن، تنتبه أن نون النسوة تكون هي المفتوحة وما قبلها ساكن، أما نون التوكيد الخفيفة فإن ما قبلها يكون مفتوحا وتكون هي الساكنة، فتقول لن تجلسا ولن تضربا ولن تذهبا ولن تأكلا ولن تدرسا، هذا إذا خاطبت الناس أو مخاطبا بتأكيد الفعل بالنون لكن الخفيفة ليست المشددة، الثقيلة يعني مشددة، الخفيفة يعني فيها فتحة واحدة ليست مشددة، فتقول لن تذهبن وتقول لن تذهبن، وكلاهما للتوكيد، لكن الأولى ثقيلة نون توكيد ثقيلة والأخرى نون توكيد خفيفة. أما إذا خطبت النسوة تقول لهن لن تذهبن ولن تدرسن، هنا يكون آخر الفعل ساكنا وتكون النون هي المفتوحة، هذه نون النسوة. أما نون التوكيد فإنها ليست كذلك، نون التوكيد ليست كذلك وإنما تكون خفيفة. طيب، فتكون منتهية الفعل هو المنتهي بالفتحة وتكون النون نون التوكيد خفيفة ساكنة خفيفة. نعم، خففت أي حذفت شدتها. فهنا يقول فهو مبني على الفتح في محل نصب، لن حرف توكيد ونصب، وتذهبن أو تذهب أو تذهبا كلاهما منصوب أيضا، لكن لا ليس منصوبا بمعنى أنه معرب، هنا الفعل مبني فلا يصح أن تقول كلمة منصوب لأن النصب من علامة من ألفاظ الإعراب، وأنت الآن في باب بناء الفعل المضارع يكون تارة معربا وتارة مبنيا، فإذا كان مبنيا لا تقول منصوب، تقول مبني على إيش؟ مبني على إيش هنا؟ بحسب آخره، انظر إلى الآخر إيش آخره؟ ما آخره؟ فتحة، لن تذهبن، بن الباء هي آخر الفعل، لن تذهبن، فالباء في المثالين مفتوحة فتقول مبني على الفتح في محل نصب. إذن هذا هو الإعراب. قال فهو مبني على الفتح في محل نصب. وإن اتصل بآخره نون النسوة نحو لن تدركنا المجد. هنا تنبه لنون النسوة أنها هي المتحركة والفعل هو الذي تكن قبلها لن تدركنا. فلو كنت أخاطب مع التوكيد بنون النسوة بنون التوكيد الخفيفة ماذا أقول في هذا المثال؟ من يعرف؟ خفيفة خفف لن تدركنا إذا النسوة على المثال. أنا أريد أن أؤكد على المخاطب بنون التوكيد الخفيفة ليست الثقيلة. الثقيلة أنت قلت لن تدركنا خلاص هذا الصواب. إيش عندك؟ هذا نون التوكيد الثقيلة. نحن نريد نون التوكيد الخفيفة لن تدركن. تنبه عرفت الفرق؟ لن تدركن. أما النسوة لن تدركنا. إذا عرفت الفرق هذا مهم أن تفهم الفرق بين نون التوكيد الخفيفة وبين نون النسوة. نون التوكيد الخفيفة هي الساكنة ونون النسوة هي المفتوحة. تنبه المفتوحة هي نون النسوة والساكنة هي نون التوكيد الخفيفة. لن تدركن هذه نون التوكيد الخفيفة. لن تدركنا هذه نون النسوة كما في المثال. وإن اتصل بآخره نون النسوة نحو لن تدركنا المجد إلا بالعفاف فهو حينئذ مبني على السكون في محل نصب. فنحن الآن درسنا حالتين من حالات أو أحوال بناء الفعل المضارع. فالفعل المضارع يبنى على الفتح إذا اتصل بآخره نون التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة، ويبنى على السكون إذا اتصل بآخره نون نسوة. هاتان حالتان من أحوال أو حالات بناء الفعل المضارع. وسبق أن درسنا حالات كثيرة لإعراب الفعل المضارع كما سبق في الأمثلة السابقة. إذا لم يتصل بآخر شيء فنقول منصوب وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة كانت أو مقدرة، فهو في هذه الحالات معرب. أما إذا اتصل بآخره نون النسوة أو نون التوكيد فإنه لا يكون معربا بل يكون مبنيا. وواحد يقول أنا ما فاهم إيش مبني على الفتح وإيش مبني على السكون، ولماذا قلتم في هذا إنه مبني على السكون وقلتم في السابق الذي اتصلت به نون التوكيد إنه مبني على الفتح؟ البناء يكون على ما ترى الكلمة فعلا عليه. فأنت أنا لا أتكلم عندما أقول فيها المتكلم في مثل قولي يسرني أني أقول ياء المتكلم مبنية على السكون لأني لا أحفظ هذا، وإنما أنظر إلى الحرف هل هو ساكن هل هو مفتوح هل هو مضموم، فأبنيه على حاله الذي أنا أراه عليه. ولذلك يهمنا أن تحسن النطق، يهمنا أن تحسن، لأنك إن أخطأت النطق يمكن أن تبني الحرف على غير ما هو مبني عليه. فلا بد أن تبني الشيء على ما هو عليه فعلا. فنقول يسرني يا المتكلم ضمير مبني على ماذا؟ على السكون. ياء ساكنة. واحد يقول لا الياء مكسورة، نقول ما قبل الياء هو المكسور، أما الياء نفسها فإنها إيش؟ ساكنة. طيب نأتي هنا للفعل الذي أعربناه لن تذهبن. لن تذهبن أين آخر الفعل؟ الباء. إيش على الباء؟ ماذا على الباء؟ فتحة. فعندما تقول مبني على الفتح هل أنت تتكلم؟ تتكلف أنت تنظر إلى آخر الفعل مفتوح، وأنت تحفظ القاعدة أنه إذا اتصل المضارع بنون التوكيد سواء كانت ثقيلة أو خفيفة أنه يكون مبنيا. يبنى على ماذا؟ في الحقيقة يبنى على الفتح. فأنت نظرت وجدت آخره إيش؟ فتحة، فتقول مبني على الفتح. ثم هو في محل إيش؟ نصب، لأنه سبقه حرف نصب فتقول في محل نصب. في نون النسوة لم تدركنا أين آخر الفعل؟ الكاف. إيش على الكاف؟ سكون. فبكل بساطة ودون تكلف تقول مبني على ماذا؟ على السكون، ما تحتاج أن تحفظ هذا، لا يحتاج إلى حفظ. فهنا الفعل المضارع يبنى إذا اتصل بالنس على السكون، والوضع أمامك ناطق بهذا، هذا معني ما يحتاج إلى ذكاء، فتدرك فعل مضارع مبني على السكون في محل نصب. طيب، ونون النسوة أيضا عندنا قاعدة، الضمائر كلها إيش؟ مبنية، لا نقيض لها من الإعراب، كل الضمائر في لغة العرب مبنية. فهنا ماذا نقول في نون النسوة مبنية على ماذا؟ من يرفع يده من إخواننا الذين هم في الخلف؟ تفضل. الفتح، أنه رأى أن النون عليها فتحة، تدركنا، تأكلنا، تشربنا، نون النسوة دائما مفتوحة فاسمها مبنية على الفتح، فتقول ونون النسوة فاعل مبني على الفتح في محل الفاعل يكون ايش؟ مرفوعا، فتقول في محل رافع. اذا البناء على الواقع والاعراب بحسب الموقع من الجملة، بحسب اعراب ما في محل كذا، بحسب اعرابه، فهو مبني. اذا النون هنا نون النسوة مبنية على ماذا؟ على الفتح وفي محل رفع لأنها فاعل، والفاعل في لغة العرب يكون ماذا؟ مرفوعا. ثم قال فهو حينئذ مبني على السكون في محل نصب. طبعا الفعل مبني على السكون في محله نصب، أما النون فهي مبنية على الفتح في محل رافع كما سبق. وهذا إن شاء الله تعالى موقفنا إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح التحفة الثانية على المقدمة الأجرومية في النحو لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوطي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس العاشر، وكان ذلك في مساء السبت. الرابع عشر من ذي القعدة سنة 2400 من الهجرة الموافق 13 من فبراير سنة 2000 من الميلاد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول صاحب الآج الرومية رحمه الله تعالى تحت عنوان نيابة الألف عن الفتحة، وقد وقع في نسختي خطأ نيابة الياء عن الفتحة، فمن كانت نسخته كنسختي صلح إن شاء الله. نيابة الألف عن الفتحة، قال وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. قال الشارح صاحب التحفة الثانية، وأقول قد عرفت فيما سبق الأسماء الخمسة، وشرط إعرابها بالواو رفعا والألف نصبا والياء جرا. كم شرط لإعراب هذه الأسماء بهذا الإعراب؟ تفضل. أربعة شروط. ما هي هذه الأربعة؟ تكون مفردة، مكبرة، مضافة لغير ياء المتكلم. فلها أربعة شروط حتى تعرب هذا الإعراب: أن تكون مفردة، وأن تكون مكبرة، وأن تكون مضافة، والرابع أن لا تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. وعليه معذرة الشرط الرابع أن لا تكون إضافتها مع الواو صحيح كما قلته، أن لا تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، أي أن تكون إضافتها لياء المتكلم، هذا الشرط. فالشاهد ها هنا أنها إذا فقدت شرطا من هذه الشروط لا تعرب هذا الإعراب. قال: والآن نخبرك بأن العلامة الدالة على أن إحدى هذه الكلمات منصوبة وجود الألف في آخرها. إذا جاءت مستوفية للشروط الأربعة وهي منتهية بياء، وهي منتهية بياء، معذرتها، وهي منتهية بألف، نعم، إذا استوفت هذه الشروط وهي منتهية بألف طيب نعيد الشروط مرة أخرى: أن تكون مصغرة، مكبرة، مضافة لغير ياء المتكلم. فإذا وجدت الألف في آخرها كانت دليلا على ماذا؟ على أنها منصوبة. نعم، إذا وجدت الألف في آخرها كانت دليلا على أنها منصوبة. نحو: احترم أباك، وانصر أخاك، وزوري حماك، ونظف فاك، ولا تحترم ذا المال لماله. فكل من أباك وأخاك وحماك وفاك وذا المال في هذه الأمثلة ونحوها منصوب، لأنه وقع فيها مفعولا به، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة، وكل منها مضاف، وما بعده من الكاف والمال مضاف إليه، وليس للألف موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع. إذن انحصرت مسألة نيابة الألف عن الفتحة في باب الأسماء الخمسة فقط، وهذا يعني يسهل عليك أن تستحضر هذا إن شاء الله تعالى، لأنه لا تداخل في هذا الباب، بل هو فقط في باب الأسماء الخمسة. فالألف تكون نيابة عن الكسرة، تكون نيابة عن الفتحة في موضع واحد فقط، وذلك في الأسماء الخمسة. ثم قال تحت عنوان نيابة الكسرة عن الفتحة: قال وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. قال الشارح: وأقول قد عرفت فيما سبق جمع المؤنث السالم، والآن يخبرك أنه يمكنك أن تستدل